بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ولهما عن زيد بن خالد قال: أقبل صلى بنا لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. يذكر هنا رحمه الله أن الاستسقاء بالنجوم كفر كما سيأتي تفصيله. قال: صلى لنا أي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية. والحديبية تقع غرب مكة، في مكان يسمى الآن الشميسي، على إثر سماء كانت من الليل، يعني بعد أن نزل المطر في الليل، فصلى بنا الصبح. فلما انصرف أي من الصلاة أقبل على الناس، أي التفت إليهم بوجهه فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ هذا فيه دليل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم. وأن كلامه متجدد. قالوا: الله ورسوله أعلم. فمن أدب الصحابة نسبوا علم ما لا يعلمون إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسبة العلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقوله في حياته جائز. وأما بعد موته فلا يجوز أن يقال الله ورسوله أعلم، لأنه قد مات. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا الله تعالى، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. وهذا يدل على أن النعمة النازلة وإن قلت قد تغير في معتقدات الناس من مؤمن إلى كافر، ومن مؤمن إلى ثبات في الإيمان. فإذا كان نزول المطر وقع بعضهم في الكفر، فما ظنك بالنعم الكثيرة النازلة والواصلة إلى العباد؟ قال: أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، أي نسب المطر إلى الله سبحانه وتعالى وإلى فضله ورحمته وكرمه، فذلك مؤمن بي. وهذا يدل على أن من شكر النعمة التلفظ باللسان. ومن شكرها أيضا إقرار القلب بأنها من الله. قال سبحانه: وما بكم النعمة فمن الله. ومن شكرها أيضا استعمالها في طاعة الله. ويدل أيضا على أن من السنة إذا نزل المطر أن يقال: مطرنا بفضل الله ورحمته، إضافة إلى ما ثبت في صحيح البخاري أن يقول: اللهم صيبا نافعا، أي اللهم اجعله مطرا نافعا. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي مطرنا بسبب غروب النجم فنسب سبب نزول المطر إلى ذلك النجم، هذا شرك والعياذ بالله، شرك أصغر لا يخرج من الملة. أما إذا كان يعتقد أن الذي يدبر الكون هي النجوم فقال مطرنا بها لا بسببها، هذا كفر أكبر والعياذ بالله. أما إن قال مطرنا في نوء كذا أو في شهر كذا فهذا جائز. فذلك كافر، وقوله فذلك كافر بمؤمن بالكوكب لنسبة نزول النعم إلى الخلق، وإن كان الخلق قد يكونون هم الواسطة كما بين مخلوق ومخلوق في رزق ونحو ذلك فيجب نسبة الرزق إلى الله. قال تعالى قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، وقال سبحانه أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ثم بعد ذلك قالوا ولهما من حديث ابن عباس معناه وفيه أنهم قالوا لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله تجعلوا رزقكم أنكم تكذبون، فدل على أن من صدق بمغيب في المستقبل فقد كذب. فقد كذب في حديثه وقع والعياذ بالله في كفر على التفصيل السابق، إما كفر دون كفر أو كفر أكبر، فدل على أنه يجب نسبة النعم إلى الله، أن نسبتها إلى الخلق في كونها سببا لها كفر أصغر والعياذ بالله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين.